بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي تقدم. قلبك قلب هندي ها؟ ليش يرجف؟ الفاضي يعمل قاضي. لو تأتي المطرب فاضي ولا مشغول؟ مشغول. يقول والله عندي لحن وعندي قاعد أسوي قصيدة وقاعد أبدع بأغنية. هو الآن مشغول لكن شغل لا يحبه الله. حتى بعض الشباب يمكن تقول له أمي ولدي يوديني السوق قال مشغول. مشغول بإيش؟ وحميد ينزل وحميد شباب بعض الشباب هناك عندما ممتلأ فراغه بمراد الله صار فرصة الويكند. وهناك ما في هيئة في أوروبا بريطانيا ما في مطاوعة وشغال في البارات مراقص أرقص كذا. إيش هذا يا أبوي روقنا الله عمرك. يريدون من المرض. ركبت في الطيارة من دبلن العاصمة مطار إيرلندا إلى هيثرو. قعدت أنا أول واحد الطيارة فجت بتقعد وحدة. قبل لا تقعد ما شفت الحديدة. أنا أتكلم واحد ثاني فأنا أدبا وخلقا من باب الإسلام طوالي رفعت الحديدة. هي طوالي قالت لي تبتبوسني. قلت بليز اتركيني بليز يعني ما اعرف اتركيني بالانجليزي. يريدون من المرأة. لماذا تضيق على المرأة؟ دعوها تنطلق بحرية. دعوها تواكب العصر. لماذا هذه النظرة القاصرة؟ إن واقعنا المعاصر وماضينا الذي عوصر ومستقبلنا الذي سيعاصر. يريدون من المرأة. يعني منتخبنا منتخب السعودي وحارسه الدعية. لا منتخب جديد للنساء وحارسه فوزية. اي والله اي والله. وتسقط لولوة على هدى في راس الحربة ومنيرة ثبتها على صدرها. الفاضي يعمل قاضي. انتبه يا شاب الفاضي ضعيف لا طالع من الكلية مع 200 ولا كرسي 96 تنفتح الشنطة عند أول مطب اصطناعي وهاي طال عمرك بجكوارا 2005 وتنظر له نظرة حنان يضيع خلاص ايش بك يا فوزي. الفاضي املأ قلبك لا يكون عندك فراغ. واخطر من الفراغ البدني. وارجوك يا شاب ان تملأ بدنك بالفراغ العملي والشغل. الفاضي يعمل قاضي. والفاضي يعمل قاضي. نسأل الله أن يشغل قلوبنا بمراده منا سبحانه وتعالى. مراسلكم في القناة الأولى محبكم سليمان عبد العزيز الجبيلان كامل الدسم خالي من الكريستول. ينقطع إليه إرساله إليكم ويوفيكم مراسلنا في القناة الثانية الشيخ صالح حمود. الموت حق ولكن لم أزل مرحا كأن معرفتي بالموت إنكار. الناس مشغولون كل الناس كل يا كل مشغول. امسك البزران تلقاه وين وين قال مشغول مشغول كل مشغول صغير كبير نساء رجال مشغولون. شباب انتبه لا تطع المشغولين عن الله. اللي شغلتهم شهواتهم شغلتهم قنواتهم شغلتهم جوالاتهم شغلتهم استراحاتهم. شباب حط استراحة حط فيها دش هذه استراحة هذه بلا هذا جلا. الفاضي يعمل قاضي. انتبه انتبه ضبط علاقتك مع الحي الكريم. الفاضي يعمل قاضي محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي. ثم الحقيقة يعني شرفنا وسعدنا وطابت نفوسنا بدعوتكم لنا في هذه الكلية كلية المعلمين. أسأل الله أن يوفق العمادة وشؤون الطلاب وكذلك أنتم يا الطلاب لكل خير يحبه الله ويرضى. قل أمين. وأن يجنبكم كل شر يبغضه يا أباه وأن يجعل ما بقي من أعماركم خيرا مما مضى. ثم ولله الحمد نحمد الله في هذه يعني السروح من العلم وهذه الكليات والجامعات لا سيما في هذه المملكة مملكتنا الحبيبة نشعر بفضل الله علينا بهذه الندوات واللقاءات والمحاضرات. فبالأمس كنا في كلية التقنية وقبل الأمس كان الشيخ صالح كذلك في كليات المدينة النبوية وغيرها من المجمعات العلمية وأنا كذلك كنت في مكة في كلية البنات وقلت لكلية البنات أسأل الله أيها البنات أن يرزقكم أزواجا صالحين فهم بنات ما تزوجوا وأنتم شباب ما تزوجتم الله يرزقكم زوجات صالحات. كل أمين من كلية البنات فنسأل الله أن يزوج كل أعزب بينكم وأن ييسر لكم أمور الزواج. وادعوا لبنتي فقد زوجتها البارحة ادعوا لها إن الله يوفقها يزوج. أقول أمين. وعقبالكم إن شاء الله ما تفرحون بأولادكم وكذلك يفرح الشيخ صالح بأولاده وما نقدر نقول يزوجه لأنه خواف شوي ما يبغى الزوجة الثانية صح يا شيخ لأنه يقول أنا من أهل التوحيد موحد كلنا موحدين بس أنتم الخايفين. فنسأل الله يوفقكم يا شباب ويثيبكم على حرصكم الحقيقة وجلوسكم هذا المجلس الذي تتباهى به الملائكة عند ربها، بل أبشركم بمشارته صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل عندما يقول الله في آخر مجلس: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة في ما يسمى بطفرة العلم والتقنية والتكنولوجيا، بل وطفرة الماديات. في زمن مضى قبل حوالي 4 أو 5 عقود من الزمن، أيام كنا صغار نسمع بال50,000 وال10,000 وال100,000، الحين في الشاشات ما نسمع إلا إيش؟ ها؟ بالمليارات. واحد من الرياض شاب حونشي تو مهتدي عربجي قال: ترى لا يهمونك، يقولوا مليون ومليونين، ترى هذا كله غزو فكري. لأنه مو مصدق في مليون. الشاهد أن نحن في وقت الآن طفرت الماديات، فنسأل الله أن يجعل هذه التقنية وهذا التطور فيما فيه نفع لأمر ديننا ودنيانا. قول آمين. ونسأل سبحانه وتعالى يا شباب أن يقربنا من الخير وأهله، وأن يبعدنا عن الشر وأهله. فإن الطبراني روى في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال من دعائه: اللهم قربني من الخير وأهله، اللهم باعدني عن الشر وأهله، لأن الإنسان ابن بيئته. فنسأل الله أن يقربنا من الخير. ثم إن هذا اللقاء كما سمعت من الإخوة وكما عنونوه بعنوان: الفاضي يعمل قاضي. الفاضي يعمل قاضي، وهذا الحقيقة مثل يعرفونه أهل الحجاز ومن عاش مثلنا في الحجاز، كان يقوله كبار السن لنا، وكنا نسمعه إذا شاف ولد طفشه، ولد صغير، يقول: أمشي يا ولد أنت فاضي، الفاضي يعمل قاضي. من هو الفاضي؟ الفاضي هو الخالي. طيب باللغة العربية؟ لا، في اللغة العربية الفاضي، في اللغة العربية هذه كلمة العوام. العوام يقول: فاضي أمشي يا أبوي أنت فاضي، تعمل قاضي، ما عنده سالفة. هذه لغة عربية، هذه لغة قهاوي. ها، معروفة، فيه حديث صحيح. أي شك الفارغ جزاك الله خير. وسيارتك، السيارة حقتك وش هي؟ كامري؟ خلاص تغيروا كفرات، هذه الجائزة. إلى النصيف الآن فرصة غيروا كفرات. الفاضي كما قال أخي الفاضل، الفارغ الذي جاء بنصه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وش بعد؟ والفراغ. فالفاضي هو الفارغ في اللغة العربية، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الترمذي وحسنه، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وقال: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، ثم قال: وفراغك قبل إيش؟ قبل شغلك. فالفارغ هو الذي ليس بيديه شغل من أمر الدين أو الدنيا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نملأ هذا الفراغ، ولا نملأه بأي شيء، لأن في ناس مشغولين. لو تأتي المطرب فاضي ولا مشغول؟ رد يا إخوان، مشغول، يقول: والله عندي لحن، وعندي قاعد أسوي قصيدة، وقاعد أبدع بأغنية. هو الآن مشغول، لكن شغل لا يحبه الله، كما هو حال المنافقين الذين في سورة الفتح. سورة الفتح الله دعاهم لأن ينفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول طلبهم، ولكن قالوا: يا محمد، سيقول الله تعالى، قال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا إيش؟ أموالنا وأهلنا. هذا شغل، لكن الله ما يحبه. لماذا؟ لأنه من شغلوا عن طلب الله لهم وطلبه صلى الله عليه وسلم لمراد بخروج معهم، فعندما رفضوا هذا بحجة الشغل، هذا الشغل الله لا يحبه سبحانه وتعالى. وكذلك العمل، إما أن يكون في شغل أو عمل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فإما أن يكون شغل أو يكون عمل، فما كل شغل يحبه الله، ولا كل عمل يرتضيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا. هو عمل هذا، لكن الله جعله هباء منثورا. ليش؟ لأن العمل لم يوافق مراد الله سبحانه وتعالى ولا هديه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كيف يا أخوان، هذا الفراغ الذي الآن هو ديدن الشباب، هو مشكلة الشباب، بل أنا أجزم جزم كما قال الشاعر: هو مفسدة للشباب. قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وفي طبيعتنا كما درسنا في علم العلوم أن أي مكان لا بد أن يحويه حيز. شلون يعني؟ هذا الكاس الآن لم يملأ بالماء، إذا ما كان فيه ماء وش يكون فيه؟ هواء. هذا طبيعي، هذه قارورة تفرخها الآن الموية تمتلي هواء. هذا القلب إذا كان فارغا، القلب إذا كان فارغا من مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكتلي بأشياء. ما هذه الأشياء؟ على حسب نوعية الناس. فلذلك صدق الشاعر الآخر عندما قال: عيون عن السحر المبين تبين لها عند تحريك الجفون سكون وإن أبصرت قلبا إيش فارغا من الهوى تقول له كن مغرما فيكون. يعني هذا القلب عندما يفرغ من الهوى الذي يريده الله وهو هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي حديث حسن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيش تبعا لما جئت به. يعني قلبك هذا لا بد أن يمتلئ من الهوى، لكن أي هوى؟ الهوى كثير، بل حتى كما ترى الهوى مبثوث وهو من أسباب كما يقولون استقامة الحياة، لأن الإنسان إذا فقد الهوى مات. لو تمسك واحد الآن تقول له كذا خمس دقائق ايش رأيك يا شيخ يموت؟ عندنا في القصيم ما يموت، عشر دقائق يمكن يموت. ليش؟ لأنه انحبس عن الهوى. الآن هذا الهوى الذي ملأ القلب إلا من رحم الله من عباد الله بغير مراد نبينا صلى الله عليه وسلم صار سبب هلاكهم. فلذلك كيف نستغل هذا الفراغ الذي هو الوقت وأقسم الله به لعظمته؟ الفراغ معناه الوقت، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. هذا أول إيش؟ بداية اليوم. ثم بعد الفجر إيش؟ بعد الفجر العصر. والله بجد عندكم متغير النظام. عندنا في القصيم بعد الفجر الضحى، صح؟ بعد الفجر قال الله تعالى: والضحى. وش بعد؟ والليل إذا سجى. بعد الضحى إيش؟ العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان إيش؟ لفي خسر. ثم يأتي بعد العصر إيش؟ الليل. والليل إذا يخشى. فأقسم سبحانه وتعالى بالأوقات الخمس الأربعة لشرفها ولعظمتها عنده سبحانه وتعالى، وليبين لعباده أن هذا الوقت مهم، وهو سبب القبول أم الرد، سبب القبول أم الرد لأكثر أعمال الدين. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش موقوتة. إيش معنى موقوتة؟ محددة بزمن. لو واحد صلى قبل دخول الفجر دقيقة تقبل صلاته؟ رد يا أخوان، ما تقبل صلاة. لو واحد صام من الساعة خمسة إلا ربع واربع ونص، الصيف الآن عندنا يأذن من الرياض، ويوم صار الساعة ستة وربع لكن قبل يأذن بدقيقة شرب موية، يقبل صيامه؟ شوف لعظمة هذا الوقت. فإذا أكتوي أقول لأخوي يعني هذا الوقت مهم، كيف الإنسان يضبط هذا الوقت حتى لا يمتلئ بشيء لا يعود نفعه على الإنسان بأمر الدين والدنيا. فلذلك أقول يا أخي، الإنسان إما أن يكون عنده فراغين، إما أن يكون عنده فراغ بدني أو فراغ إيش ايش اخوان روحي او قلبي. الفراغ البدني شلون؟ يعني ما بدينا شغل. فلذلك البنا ذولا، البنا اللي يشتغلون شوفونهم العمال هذولا فاضين، اللي عملون في العماير اللي يسوون عماير فاضين. شوف ضعيف، اذا اذن الظهر الساعه 12 انت دوامه او 12 ونص وين تلقاه؟ في نفس العماره، حاط له بلكه طوبه وحاط حقه العمامه عليها ان كان افغاني وساحب الشفار. وش بو قال الساعه 2 لازم ارجع اعمل ثاني مره؟ بنا شغال. طيب هذا الشغل انتهى منه شغل الدنيا فأراد أن يرتاح. شبابنا الآن هذا الفراغ موجود عنده ولا موجود؟ الفراغ، فراغ الشباب من غير عمل بدني موجود ولا موجود؟ اليوم إيش؟ ربوع. بكرة إيش؟ بكرة في كلية، في مدارس، معطلين الناس. ربوع اليوم، الليلة، بكرة الخميس، الجمعة. وش أحوال شباب الأمة الإسلامية؟ هذا الفراغ الآن هل يشغلونه بما يسمى بالشغل البدني؟ ما يشغل. حتى بعض الشباب يمكن تقول له أمي ولدي يوديني السوق، قال مشغول. مشغول بإيش؟ مشغول بأبو حميد يمر عليه طير طير طير طير، يعني بسرعة أنزل أبو حميد. ينزل أبو حميد يركب معه بالسيارة، يمسك الكورنيش، يشوف عندنا هناك في الرياض يمسك شارع التخصص من أول والآخر من بعد العصر إلى بعد العشاء، وداير في إيش؟ في السيارة. تقول له أمي ولدي الله خليك يا ولدي وديني السوق، أنا تعبان عليك، والله ما نزلتك من بطني إلا بالتعب. قال يومي مشكلة، رجعيني وأنا أنزل بنفسي. يا حبيب أمك ترجعك. فلذلك يا رجال يا أبناء الرجال لابد أن ننتبه بهذه القضية. والله أكثر فساد الشباب في العالم الإسلامي. أنا دائما أقول ما أكلم شباب قدامي هنا في المعهد 100 ولا 200 ولا 1000، لا، أنظر شباب الأمة الإسلامية. القاهرة لحالها، بس القاهرة عدد سكان المملكة كم؟ عدد سكان المملكة 19 و20. القاهرة الحالة 20,000، 20,000. والرطن إذا مو 20,000 شيخ، 20,000 لا، بس القصيم 20,000 ما شاء الله، قولوا ما شاء الله علينا. 20 مليون، القاهرة الحالة 20 مليون. ملايين من الشباب المسلم، 4 مليون شاب كما يكتب وزير التعليم العبيد، يقول أن 4 مليون شاب يتوجهون إلى المدارس والكليات. 4 مليون هذا بس في المملكة. كم في الإمارات، كم في قطر، كم في البحرين؟ أنا الأسبوع اللي فات كنت في دبي، اللي قبله كنت في دبلن. دبلن وين ذي؟ ما عندكم ثقافة جغرافية؟ هذه عاصمة إيرلندا في أوروبا، شباب وش كثرهم؟ شباب مسلم هناك مع آبائهم، جاليات عربية مصرية سودانية كويتية إماراتية موجودين. طيب هؤلاء الشباب عندهم فراغ، خلص عندهم ما يسمى عندنا إجازة خميس جمعة، هم عندهم الويكينج. وش الويكينج؟ السبت والأحد إجازة فراغ. بعض الشباب هناك عندما ممتلأ فراغه بمراد الله صار فرصة الويكند، وهناك ما في هيئة في أوروبا بريطانيا ما في مطاوعة، وإيش قال في البارات مراقص أرقص كذا. إيش هذا يا أبوي؟ روقنا الله يحفظك يا أبوي، يهجد يا أبوي. والله شفتهم رضي صدري بعض الشباب هناك، وهناك للأسف يعني انطبق عليهم قوله تعالى الكفار طبعا الذين على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم كل الأنعام. هذه الكاف اللغة العربية من يعرف يا إخوان كأيش؟ التشبيه. يعني الله قال الكفار كالأنعام ثم عدل عنها فقال بل هم إيش؟ أظل ليش أنا استغربت والله يا إخوان يوم شفت إيرلندا أنه فعلا البهائم تغار. الأسبوع ذا معي ولد أخويا، ولد أخويا خصيصي بعارين، متخصص بعارين يعني ما شاء الله استشاري في علم البعارين. قلت له يا عصام أسألك بصراحة، يقول إن البعير إذا صار عنده ثنتين ثلاث أربع ناقات خمس ناقات الفحل، وجاء بعير ثاني يذبحه يضربه إياه، قال والله يا عمي إنه جانا بعير قبل كم يوم قال جبته كذا من كسرة، إنه من اللي كسر رقبته بس جاء من يوم نزل وشافوا البعير الثاني غار على من؟ على من غار؟ على حريمه حبيبته، على حبيبته الناقة. والله يقول يكفش مع رقبته ويحصله ليه ما طقت رقبته. الغربيين ما يغاروا. ركبت في الطيارة من دبلن العاصمة مطار إيرلندا إلى هيثرو، في يوم قعدت في المعصة على يميني كرسي وعلى يساري كرسي الطيارة، ففي الحديدة حقت المقعدة، وهناك طبعا دورة يركبونك لأن الطيران داخلي، تركب جنبك عرمة رجال ما فيها طاير طايرة. فقعدت أنا أول واحد الطيارة، فجت بتقعد وحدة جنبي. قبل لا تقعد ما شفت الحديدة، أنا أتكلم واحد ثاني يتكلم وتبي تقعد، فلو قعدت تقعد على إيش؟ على حديدة تعودها. فأنا أدبا وخلقا من باب الإسلام طوالي رفعت الحديدة عشان إيش؟ لا تعورها. في طوالي قلت لي تبي تبوسني، قلت بليز بليز بليز أتركيني بليز، يعني ما أعرف أتركيني بالإنجليزي، أتركيني بالإنجليزي ما أعرف. قلت له بليز يعني جر يدي تبي تخمني ليش؟ لأن متشكلة مني إني رفعت الحديدة. من اللي قاعد ذاك على الكرسي الثاني؟ الممر، في الممر وفي واحد على الكرسي، من هو؟ زوجها. يقول لي انا ثانك يو، انا اشكر ايام فيريول ثانك يو، اشكرك لانك خدمت زوجتي لاني خدمتها. انا بس بعد الحديده وهي بتخمني يشكرها لانها ايش؟ شوف شوف قله الغيره، يعني ماسكه يدي والله يا اخوان لو ما وخرت اني طوالي بتبوسني قسم بالله. اسحب نفسي قلت سبحان الله انهم كالانعام بل هم ايش؟ لأن البهائم تغار يا حبيبي، والله تحدى أي بعير يقرب ناقة وعندها بعير ثاني، مو أترك البعير الكبير الديك، تعرفون الديك يسمونه بالإنجليزي إيش؟ الشكل. والله كنت في مكة وأنا صغير، في كنا شعب عامر وكان في أحواش، أحواش هذا يسمونه الحوش عم حمزة سوقطي، كنا ساكنين فيه أنا والوالدة وعندنا أربع دجاج وديك الحوش حقنا. والله الحوش اللي جنبنا عندهم دجاج وديك، طار الديك فوق الجدار، الديك اللي عنده ليش سوى؟ شافه بس فوق الجدار انزل كأنك رجال انزل. طبعا بلغة الديوكة والله ترجمتها انا انه قاعد يزعلان ينقص في الارض ينقص، هذاك الديك يروح يجي خايف وطب. قلت سبحان الله الطيور تغال على اناثها وهؤلاء الكفار لا يغاروا. لذلك نقول يا شباب هؤلاء الناس عندما فرغت قلوبهم الفاضي يعمل قاضي الإنسان، فرغ قلبه من التوحيد من الإيمان من معرفة هذه سبحانه وتعالى، والله إن يحصل كما حصل في بلاد الغرب الآن في بعض المسلمين الآن من بني جلدتنا من لا يغار على عرضه. تكلموا في المطار وأنا كلمت ناس، مطار الملك فهد، مطار الملك خالد في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام، وملك عبد العزيز في جدة، تلقاه قاعد مع حرمته متبرجة، فتقرب جنبه بأدب السلام عليكم كذا بإذنه بعيد عن زوجته، بس يعني حرمتك الله. قال ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ امشي يا كوريا امشي. اي والله مع احترامي جماعه السمران، والله صحيح أنا بنفسي في مطار جدة، مطار الرياض، مطار الدمام، مطار الكويت، ما غار على حرمته لأنه صار في شبه من الغربيين للأسف، لأن الغرب الكافر ما يغار على عرضه، بل جاء من بني جلدتنا من يكتب في جرائدنا، وقد كتب قبل كم يوم للأسف، لماذا التضييق على المرأة؟ دعوها تنطلق بحرية، دعوها تواكب العصر، لماذا هذه النظرة القاصرة؟ إن واقعنا المعاصر وماضينا الذي عوصر ومستقبلنا الذي سيعاصر ومستقبلنا الذي سيعاصر انطلقا بوتقة عصرية لا تتحجر بإقليمية سطحية، لابد أن تنبثق من إقليمية متجددة عصرية، لأن واقع المرأة فيه ألم شديد. لماذا لا نواكب من واكب الحضارة والتقنية؟ ليش ما يكون عندنا يا أخوان تطور؟ ليش ما يكون عندنا يعني أيديولوجية في تعاملنا مع المرأة؟ ما في مانع تكون المرأة قائد الطيارة، كابتن طيار فوزية، أو جنبها كابتن طيار صالح، ما في شيء. أيوة يا أخي، بل واحد قبل سنة والله قرأت بعيني يريدون في دولة إسلامية مجاورة أن يقيموا فريق كرة قدم. أيوة يعني منتخبنا منتخب السعودي وحارس الدعية، لا منتخب جديد للنساء وحارس فوزية. أيوة الله، أيوة الله، وتسقط لولوة على هدى في رأس الحربة ومنيرة تثبت على صدرها. شوف شوف شوف قلة الأدب. الله يجزي الأمير عبد الله كل خير، قول أمين. صاحب السمو الملكي ولي العهد، ووالدهم عبد العزيز بن عبد الرحمن، وله كتاب طيب الملك عبد العزيز عن المرأة، وكلامه مع رئيس الولايات المتحدة في عام 57، وهذا الكلام لا أعيده لأنه موجود في شريط فكر وشكر. فإن هذه الدولة لن تسمح إن شاء الله ولا تسمح بهذه الترهات والأباطيل، لأن نفس الغربيين تأذوا من هذه القضية. بوش دبليو رئيس الولايات المتحدة قبل الحج بأسبوع، والجريدة موجودة عندي في جريدة النخبة، عندما تولى الرئاسة الجديدة صارت مظاهرات في أمريكا. ليش؟ قالوا أن الإيدز كثر، وأنت يا بوش هذه الولاية الثانية لك، وما فعلت شيء في الصحة ولا صرفت الأموال لوزارة الصحة حتى تنتج ما يعالج هذا الإيدز، بس صارت أموالنا كلها تروح من أجل إيش؟ عشان الحرب في العراق. تسووا مظاهرات، فدبليو بوش ألقى خطابه المشهور موجود عندي في الجريدة، قال إذا أردتم أن تذهب هذه الأمراض عنكم، الإيدز والهربز أمراض السيلاني، عليكم وعلى كل امرأة في الولايات المتحدة أن تتشبه بالمرأة المسلمة المحجبة. إي والله يا أخوان، بل قال إن أوروبا وأمريكتين وبريطانيا ليس لها نجاة من براثن، هذا النص، من براثن الحلال الخلقي إلا أن يتشبه بالمسلمين ومسلمات، لأن المسلم عنده ما يسمى بالعفة، المسلم عنده عفة بعكس الغربي. الغربي ينقل وينقل بين واحدة زي التيس بالضبط، شفت تيس وقاعد له على العنز واحدة ما غير شغال فيها، لا في زوق الغنم شغال ويركز. الغربيين مثل كذا، من بار البار، من مرقص المرقص، طلعنا نصلي والله البنات على 16 سنة مسدحات سكرانات، قومي بليلة وسعى قومي على طريقي في الباب، أكبر كامين الله فيها راسك رانة رايحة. ليش؟ لأن ما عندهم دين وعلى ملة. فذلك أنت مسلم املأ قلبك بهذا الدين، املأ هذا الفراغ الذي وجد في شباب الأمة الإسلامية بهذا الدين. اعرف يا شاب أن هذا الدين إذا امتلأ في قلبك لن يجد لك الشيطان طريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجثو على قلب ابن آدم ومدليا خرطومه، فمتى ما ذكر الله خنس. ونحن الآن في زمن فتن، ليس كزمن أبوي وأبوك وجدي وجدك، وين نشوف واحدة مرة في الشارع؟ الحين يا حبيبي تطلع من الكلية أول شارع عندك واحدة راقفة مع السواق حقها في جمس ملكي وقاعدة وراء، وما تقعد زي الناس، لا تقعد كذا ضعيف، ذا طالع من الكلية مع 200 ولا كرسي 96، تنفتح الشنطة عند أول مطب اصطناعي، وهذا طال عمرك بجكوارا 2005 وتنظر له نظرة حنان يضيع خلاص، ايش بك يا فوزي؟ راح الرجال نظره وش... وبعدين ايش اسمه سياره؟ ايش السياره؟ قلت اسمها جاكور، يعني معناته بنت ثريه ولا فقيره؟ ثريه، فرصه يا ولد قبل لا تخرج من الكليه. لا لا يا حبيبي ارفق على قليبك، ترى القلب ذا يا اخوان حساس، مثاله مثال ميزان الذهب. جاري الله يجزاه خير يبيع ذهب، حاط الميزان حق الذهب داخل بترينه، فقلت له يا ابو محمد ليش؟ قال يا ابو عبد العزيز الميزان لا يأثر فيه حتى الغبار، لو اوزن الذهب ما امسح من الغبار يمكن يزيد الوزن وهذا ما يجوز. قلبك مثل كذا، النظرة تأثر فيه، الكلمة تأثر فيه، الله اعلم سبحانه وتعالى. قال ولا تخضعن ايش بالقول فيطمع الذي، يعني الكلمة سبحان الله تأثر، حكمة إلهية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التأثير في قلبك من المرأة. ما السبب؟ ليش خلى الحرمة تأثر كلامها بأذانينا، تأثر حتى بمشيتها، ولا يضربنا إيش بأرجلنا؟ من يعرف إيش السبب يا إخوان؟ وش الحكمة؟ اللي جاوب له جائزة. لماذا صوت المرأة يؤثر عبر أذانينا في قلوبنا ويتأثر يعني كذلك مشيتها بل حتى لمستها؟ صحيح والله من يعرف؟ أي تفضل. المرأة كلها عورة. غلط يا أبو طاقية مخرقة. ها قال العلماء جعل هذه الجاذبية في القلب حتى يستمر النسل الإنساني والحيوان، لأن لو ما الجاذبية الحرمة ما تقدر تقرب منها، لا تأتيها لا تطأها وطء شرعي، فيكون لك الميل عليه فتنتج ما يسمى بالنسل الإنساني، فجعلها الجاذبية الحرمة تأثر عليه. لذلك إذا دخلت ليلة العرس تلقى قلبك إيش؟ قلبك قلب هندي. ها؟ ليش يرجف؟ لأنه بدأت إيش؟ بدأت اللقية، لقية بين الجنسين الذي بهم يستمر النسل الإنساني من عهد آدم إلى الآن. لو ما في الجاذبية ذي أن الرجل في طبيعته يميل للحرمة والمرأة تميل للرجل بهذه الأصوات التي تعطيهك حتى حرمتك. إذا كانت ذكية تلقاها تكلمك بصوت هادي. أنا قلت لأخواتي، لقيت محاضرة في الإمارات قبل أسبوعين، قلت يا أخواتي راعوا نفوس رجالكم، الحرمة ينبغي أن تكون لبقة مع زوجها. بعض الحريم الله يرضيها تعطس، أعوذ بالله جارتها تقول الله يرحمك الله، ها ها ها تشي وش يخفين، مزوج حوانجية، أنا مزوج حوانجية برقة أبو زراج. بعكس الممثلات في التلفزيون عشان يفتن الشباب، الممثلة جت تعطس تسوي نفسها مسكومة وقايمة من المستشفى طالعة مريضة، كيف تعطس؟ هتسي. ليش؟ لأن الإنسان في طبيعته يميل لهذه المرة، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا في القلب، فلذلك قلبك احرص عليه، ترى حساس، املأ قلبك بما يحب ربك حتى لا يفرغ من مراد ربك فيأتي الشيطان فيتحكم به. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له ايش؟ شيطان، فهو له ايش؟ قرين. يعني خلاص الشيطان اعوذ بالله اذا تمكن من قلبك. وكم من الناس والله يا اخوان سيقول لكم الشيخ بعض القصص، والله تحكمت الشيطان في قلوبهم وصار مثل رميه كنترول الذي يحرك الجهاز ويقلب القنوات على كيفه. انتبه يا شاب، املا قلبك لا يكون عندك فراغ، واخطر من الفراغ البدني، وارجوك يا شاب ان تملا بدنك بالفراغ العملي والشغل، ولا عيب أن تشتغل، فإن نبولينا في هذه الآونة الأخيرة كما يقول لي صاحب المؤسسة الذي سجل لنا الآن أبو عبد الله، يقول نأتي بالشباب يقول تعال توظف عندنا، خذ هذه 2000 1800 1500، قاعد على الكرسي واصة ومكيفات فوق راسه ويستلم فلوس يسلم. قال والله صعبة، إني بجيك من الصبح الساعة 8 للساعة 12 وبجيك من الساعة 4 للساعة 10 في الليل. لا يا أخي اشتغل وكد، فإن أباءك وأجدادك وأجدادك كانوا يكدون ويعملون يشتغون. فلذلك انظر بعض الشباب الآن، شف النعومة، لاحظ إيده، بل والله كما يقول ابن عثيمين لاحظ رجله. يقول الشيخ محمد الله يرحمه، قول أمين، يقول نعرف أناس رجولهم مثل خدودهم من النعومة، نسميهم عندنا في الرياض خكارة، يسمونهم جدة هنا المايع ذا، الضارب واحد مايع مع واحد حوانشي، قال روح والله أضربك، قالوا الحوانشي والله لا أفتح بوجهك شوارع أبوي أمشي. المايع ذا اللي إذا شاف البرشومي يخاف، يقول فاتية متوحشة، إلى البرشومي بطبط. ها صار بعض الشباب الآن يدين مايع ناعمة. وفي الترمذي كما سمعنا من العلماء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يد قد اخشوشنت فقال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله. لماذا يا شباب لا نملأ أبداننا بالشغل؟ نشتغل مو عيب، ليس عيب أن تشتغل، فإن أباءك وجدك بل حتى أنبياءك عندما أرسلوا كانوا يعملون. من يعرف عمل داود عليه السلام؟ داود وش كان عمله؟ خياط؟ لا، زكريا كان خياط، حداد، ويحيى كان ايش؟ نجار، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان ايش؟ يرعى الغنم. بل نبي الله موسى من أولي العزم تزوج، وكان مهره ايش؟ ايش كان مهر موسى؟ رعي الغنم. اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 ايش؟ حجج. ايش معنى 8 حجج؟ 8 سنوات، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. رعى الغنم وأخذ أهله وسرى بهم، صارت زوجته بعد رعي 8 و10 سنوات. شبابنا أنا تقول له تعال اشتغل، تعال أنا وياك نحمل فرصة، هذا دباب، تعرفون الدباب الصغير ذا اللي عندكم بربع عجل، واحد مدلعين أول مرة يجي جده وشاف الدباب قال ياي ديالنا صغيرة أشتغل. واحد شاب بعد يمني في كلية في تبوك زيكم، كان والده بعدما سمع شريط الشيخ صالح لا تشيل هم هذا الشريط، وسمعوا أنه لا بد الواحد يشتغل ولا يكفل والديه، فكان في الكلية في منطقة تبوك، فسمع الشريط فاتصل على أبوه قال أبوي هو كلامه هو قال لي قل قصة يا شيخ. فقال يا أبوي أنت كل شهر ترسل لي 500-800 ألف، بدل ما ترسل لي كل شهر إيش رأيك ترسل لي دباب صغير تشتري لي من جدة من الوكالة سوزوكي وارسل لي يشتغل فيه. قال ولدي خلك بدأ. قال أبوي أنا الحمد لله بشرك متفوق بدراستي، بس فرصة يصير عندي فراغ بعد المغرب بعد العشاء بعد ما راجع دروسي أروح أترزق الله. يقول لي الشاب والله يا شيخ سليمان، قال قل قصتي، يقول والله يا شيخ سليمان إن صرت أرسل لأمي وأبوي كل شهر 500 ألف، صار هو يرسل. لكن بعض الشباب يشتغل يا أخي إذا ركب الدباب ما في مكيف وداش حارة في جدة يا حبيبي 49 وبعدين يركب السيارة حر حر، معقولة ما معقولة؟ لابد يا أخي تكد، لابد تعمل، ليش؟ حتى يصير عندك فراغ بدني وهذا ينتهي بالشغل. أما الفراغ الذهني فهذا من أخطر الفراغ، ليش؟ لأن فراغك الذهني إذا لم تملأه امتلاء حقيقي صحيح ستأتي أفكار، وجاءت أفكار بعض شبابنا كما ترون ويحتاج أن نفصل، صار عندهم أفكار التكفير وصار عندهم أفكار تؤذي المسلمين وتقتل الأبرياء وتهدم الممتلكات وحدث من شئت ولا حرج، تجد أفكار عجيبة وردت على الشباب لأن ما امتلأت هذه الأفكار بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلننتبه يا أخوان، وليكن في حياتنا مراد ربنا حتى لا نصير فاضين، فإذا صرنا فاضين سعملنا قاضين، وقد قيل الفاضي يعمل القاضي أي يقضي، هو الذي يقضي بنفسه، فإن فكره الذهني فرغ من مراد الله منه فصار هذا الفراغ مؤثرا عليه، أو قد يمتلك كما قلت لكم بقضايا أخرى من قضايا التفكير بالغزل والحب وغيره وغيره، ويكون كذلك في أزمة نفسية، حتى وجد في مملكتنا الحبيبة من أقدم على الانتحار بسبب هذا الفراغ الذهني والفراغ القلبي. في مدينة الرياض ما تسمى بعاصمة الثقافة قبل أسبوعين ثلاثة، وظنكم سمعتم وقرأتم بالجرائد، كبري مشاهد زي طريق الملك عبدالعزيز يحط كبري مشاهد، ففي كبري مشاهد، فإذا بشاب جامعي قد وضع في حلقه حبل ونزل فصار متدلدل قدام الناس، كل اللي رايحين وجايين يشوفوا الشاب ذا المعلق. جت الدوريات والشرطة فإذا به كتب ورقة أنا شاب جامعي ما لقيت وظيفة وتعب في حياتي ليش أعيش، فقتل نفسه في مدينة الرياض مدينة العاصمة. ومستعد الآن أفتح لكم الجوال وخلي الشيخ صالح يقرأ عليكم ما يخلو جوالي من رسالة يومية تقول يا شيخ سأنتحر، طفشت مليت من الحياة زهقان، والله ما يخلو يوم واحد من رسالة تأتي. ليش يا شاب؟ ما لقيت شغل، أنا شو أسوي؟ أخواتي يدربسوا وأخواتي يطلعوا، أنا زهقان، أنا والله قسم بالله نص ساعة. وبعضهم طبعا يبي ينتحر عشان حبيبته تركته، هذا اتصل عليه بنفسه يحب واحدة بطريقة الدولي، دق علي من الطريق الدولي من عند رفحة، قال الجبيلان؟ قلت نعم. قال يا شيخ أنا بنتحر واقف على الطريق الدولي الخط السريع ده حق سوريا رفحة، أبنتحر والله أنتظر أي تريلة تجي وارمي نفسي تحتها. قلت ليش؟ عسى ما أجر، علمنا عشان ننتحر معاك، إيش القضية؟ قال أنا أحب واحدة وتعلق فيها يا شيخ والله ما أنا مليت. قلت خير روح قريب زوجها، خطبها تزوجها. قال والله شيخ معرفها. قلت إيش تحب واحدة ما تعرفها؟ جنية يا أخوي. قال لا، اني تقابلت وياها بقهوة كم مرة في السوق، ادخل وياها القهاوي دي اللي في السوق، شوف هذه القهاوي شلون جابت الشر، وادخل وياها في القهوة واتقهوى وسولف اضحك وياها بس ما علمتني اسمها، وانقطعت الان لها 4 أيام عني وانا ما انا مليت. والله يا شيخ انا اكلمك وتخيلك هي. قلت عيب يا اخوي، انا رجال، عيب انا رجال بلحية الله يجزاه، تخيلني هي عيسى خير، شايفني زكية انا الله يرحم امك. والله العظيم أخي يبكي ليش؟ لأن فرق قلبه فامتلأ بهذه القضية، سيرمي نفسه تحت كفرات السيارة. وعندي في السيارة جبت أعداد انتحارين في العالم وفي العالم الإسلامي وفي المملكة بالذات، فرأيت أعداد هائلة عجيبة وسببها هذا الفرق الذهني اللي أدى إلى أن شاب مسلم بالله إلى الله انتحر. والله ما تفعلها البهائم، أقسم بالله، أسألكم بالله واحد منكم يقوم والله لأعطيه 10,000 ريال يرفع عيد يقول نعم أنا شفت بهيمة منتحرة؟ من منكم أحد منكم شايف تيس منتحر؟ ماذا؟ قال منتحر التيس حب عنز وراحت وتركت العنز لأنه شاف عيونها وقال لها العيون شلون من لها سحر ذوبني غزلها. سمعتوا هذا؟ ما شفتوا؟ شفتوا ثور منتحر يا شيخ؟ شفتوا بعير منتحر؟ شفتوا ديك منتحر؟ الديك أصلا ما شوف السكين يشلط. ونسبة المنتحرين في العالم الإسلامي تصل إلى 21%، بل اعجب معي أن هولندا فتحت نادي اسمه نادي إيش؟ نادي المنتحرين. فتحت نادي، مو نادي الاتحاد، نادي الأهلي، نادي الوحدة، نادي المنتحرين. يبي ينتحر كمين كم وش تبغى؟ قال أبغى نصحك يدخلوه تحت طعن يطحنوه. والله صحيح ترى مينو كذي. هذا في هولندا نادي اسمه نادي المنتحرين، تبغى سم يعطونك سم. أشكال عجيبة انتحارات. هذا في وسط هولندا عاصمة مثلا أمستردام ذهبت إليها، بل في بعض دول العالم الآن فتحت مؤندية مستشفيات انتحار، لكن هؤلاء كفرة. فإن سفير إسرائيل في أثيوبيا قبل يومين وش سوى؟ سفير إسرائيل في أثيوبيا في أخبار المجد في قناة المجد، راح المستشفى وكشفوا عليه قالوا معك سرطان، رجع الفندق وحط الفرد براسه وقتل نفسه في الأخبار. الله لا يرد، قول أمين. يهودي كافر، وأسأل الله أن يجعل هذا الشهرون، قول أمين. الله يبتلي سرطان وكرشه. فأحمد الله يا إخوان على نعمة الإسلام، وأعرف أن هذا القلب لا بد أن يمتلي، وإلا سيكون فارغ وسيكون فاضي، والفاضي يعمل القاضي. نسأل الله أن يشغل قلوبنا بمراده منا سبحانه وتعالى. مراسلكم في القناة الأولى، محبكم سليمان عبد العزيز الجبيلان كامل الدسم خالي من الكريستول، ينقطع إليه إرساله إليكم، ويوفيكم مراسلنا في القناة الثانية الشيخ صالح الحمودي. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. أيها الأحبة، من كلام أخوي سليمان جزاه الله خير كأنه يا إخوان يقول لأحبابنا شبابنا من الفارغين: أخي الحبيب لا تكن على هامش الحياة، وكل من ابتلي بالفراغ لا تكن على هامش الحياة، فالحياة بدون عمل بدون طاعة الله حياة ضيق وملل. نعم، الحياة يا إخوان بدون جد واجتهاد حياة هم وغم. إي والله يا إخوان، أيها الأحبة، ما الذي سبب الفراغ؟ ما الذي سبب المخدرات؟ ما الذي سبب يا إخواني البطالة؟ الفراغ. ديننا دين عمل، دين اجتهاد. نعم، أن نعمل، أن نجتهد فيما خلقنا من أجله، نجتهد في العمل كذلك. العمل عبادة، الدراسة عبادة، إذا نويت فيها الخير لك أجر. أنت الآن في الكلية، نعم، تتعلم، تتعلم العلم، الله أكبر، وتعمل بما علمت وتدعو إلى هذا العلم، هذه عبادة يا إخوان، عبادة. تكسب الريال الحلال، تذهب لعملك، تتقن عملك، عبادة. تأخذ فلوس ريال حلال، هذه عبادة. نعم يا إخوان، أحباب الكرام، لا بد يا أحبابي أن نجدد حياتنا. الحياة يا إخوان بدون عمل وجد واجتهاد حياة روتين، حياة ضيق، حياة يا إخوان ملؤها الهموم والغموم. ولكن يا أحبة، المسلم يجدد حياته، وأحلى حياة متجددة مع الله. مع الله لا ملل، مع الله لا فراغ، مع الله لا روتين. نعم يا إخوان، مع الله يا أحباب الكرام يسعد الإنسان في ليله وفي نهاره. نعم، مع الله يا إخواني تنشرح الصدور، الله أكبر. أيها الأحبة، مع الله نربح دائما، ومع غير الله نخسر دائما. نعم أيها الأحبة، بدون الله لو كنا مع أولادنا وفي بيوتنا الواسعة فنحن في تعاسة، لأننا لسنا مع الأصل. الأصل هو الله، الارتباط بالله، أن يتعلق القلب بالله في بيتك مع أولادك، تنظر مراد الله منك، ماذا يريد الله لك في البيت مع الأولاد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم يا إخواني، مع الله دائما يا إخوان، في البيت، في العمل، في كل مكان أنت في ربح دائما. أما الذين إخواني ليسوا مع الله فوالله إنهم في تعاسة. لماذا؟ لأنهم يا إخواني قد ابتعدوا عن مصدر السعادة والراحة، ألا وهو الله، طاعته والقرب منه والأنس به. أحبة، لو كان الإنسان في أتم صحة، اسمعوا، لو كان الإنسان في أتم صحة وفي قمة الشهوات وهو ليس في طاعة لن ينفعه ذلك. والله والله يا أخوان، في ناس الآن عندهم قمة الشهوات، يجلس مع أجمل النساء، يأكل ألذ الأطعمة، نعم، ويركب أحسن المراكب، ولكن يا أخوان لو سألته وجدت أنه يحمل كلوقاع أقنانا من الهموم، أقنان من الهموم. لماذا؟ لأنه انشغل عن الحي القيوم. يا إخواني، ما في شيء يغنينا عن الله، ما في شيء يا إخواني أحبة الكرام يجعل الإنسان يرتاح. أحبة الكرام، إذا الله سبحانه تخلى عن هذا العبد، الإنسان يا إخوان لو ملك الملايين وما عنده علاقة برب العالمين هو في شقاء دائما. إذن يا إخواني، أساس الحياة أن تؤسس على طاعة الله، أساس الحياة أن تؤسس على طاعة الله. أيها الأحبة، الناس طائعون، خلك معي، كل اللي تشوف طائعين، أنتم طائعين. في ناس تطيع الله تدخل الجنة، في ناس تطيع الشيطان تدخل النار، وإلى بئس القرار، نسأل الله العافية. نعم الناس مشغولون، كل الناس كلهم مشغول. امسك البزران تلقاه يقول مشغول مشغول، كل مشغول، صغير كبير نساء رجال مشغولون. ولكن يا اخوان الناس على فريقين، في ناس مشغولة مع الله في طاعته في القرب منه، خليك معهم خليك معهم تفلح تسعد. واصبر نفسك ايش؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انتبه، لا تطع المشغولين عن الله، اللي شغلتهم شهواتهم، شغلتهم قنواتهم، شغلتهم جوالاتهم، شغلتهم استراحاتهم. حط استراحة وحط فيها دش، هذه استراحة، هذه بلاء، هذا جلاء. من قال الإنسان يعصي الله ويرتاح؟ أتحدى إنسان يعرض عن الله مرتاح. من يقول؟ من يقول؟ مثل ما قال أخوي أخي الحبيب أخوي سليمان تو قال كلام، قال كم في ناس يا أخوان، كم في ناس تحكمت فيهم الشياطين، انشغلوا مع الشياطين شياطين الجن والإنس فتحكمت فيهم شياطين الجن والإنس، نسأل العافية. نعم هؤلاء تعساء بؤساء ضيعوا الطريق إلى الله، طريق السعادة والراحة. يا أخوان قبل ما أجيكم ليش تأخرت؟ أخوان ما ندل معنا واحد زال خير، نبقى المدينة طريق المدينة يذبنا مدينة، ما دلينا ما نعرف الطريق. طيب ما بالك اللي ما يدل الطريق إلى الله، ما يعرف طريق المسجد يعرف طريق القهوة، شو يصير؟ تبغى تسمعون أخبارهم؟ والله يا أخوان كنا مع بعض الشباب الدعاء، تسمع أخبار الذين يا أخوان ضيعوا الطريق، طريق الفلاح والراحة والأنس، طريق العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. اسمع يا أخوي، واحد من الشباب الغافلين يا أخوان يقول شيطاني انتحاري، شيطان انتحاري. ليش؟ يقول دائم يوسوس لي بالانتحار. أنك شيطان يبي بس يبي جوالك، يبي سيارتك، خسر سيارتك جوال، يبي خسرك روحك. يقول شيطاني انتحاري دائم يوسوس لي بني انتحر، يبي يق يا اخواني يذهب نفسه. نعم يا اخوان كم في ناس يا اخوان طاعوا شياطينهم، حياه قرف، حياه ليش قرف؟ والله قرف للي يا اخواني ابتعدوا عن ربهم، حياه هذا اللي خلى يقول دائم يوسوس له. والله في ناس انتحرت، معنى احد المغسلين فك الحبل من حلق واحد، مو في اخوان في الصين في الرياض، في ناس يا اخوان يؤتى به الى المغسله التقرير انتحار، حزت الحبل في حلقه. ليش انتحار؟ ليه السبب؟ سبب الانتحار البعد عن الواحد القهار، زهق، يمشي زهق، ينوم زهق، ياكل زهق. ما تسمعونهم؟ تلقاه يكفخ في عز شهوته، في قمة شهوته، ومع نساءه، ومع اخوانه توه خالص من الزنا وبلاه ولواه بلاه. والله يا اخوان واحد من الشباب كان يا اخواني مهتدي ثم رجع انتكس وراح شل تلوله، يقول سبب رجوعي للهداية الحمد لله ثاني مرة في انسان كان الشيطان يسوي لي ان هذا هو قمة السعادة، الكينج مثل ما يقولون، الزعيم، الدجة والهجة. يقول قاعدين في الشقة، شقة كلها قدرات، زنا بلا خرابيط كل شيء، حبوب بلا. يقولنا قاعدين خالصين من الزنا والبلا والجلا، قاعدين نلعب نوزع أوراق قاعدين بلاوات ما ادري وش بلا وموت. يقول فجأة وانا جنبه، يقول انا احسبه قدوة، ذا احسب هذا في قمة السعادة، اي شيء يبيه من الباطل يأشر يجي، وهو قاعد نوزع. يقول فجأة وقف، يعني ما عاد يلعب. يزين حياة المطاوعة، فازوا بها المطاوعة. يقول كذا يا ليتنا طايعين، كذا فجأة ثم شوي حس انه مو في الجو نفسه يا اخوان، اللوامة لامسة، ثم شوي قال خلاص العب. يقول يوم شفته يقول كذا فازوا بها المطاوعة، مع الكلام يقول يقول رجعت تلحيت، تعت عنده شوي، بديت ارجع شوي، طلعت من الشقة. يا اخوان شفت هذا الانسان الذي اخر طريق الدجة يزرهد، ويقول المطاوع فازوا بها، اوف يحظ المطاوع. قلت هذا اكيد مليان هم. يقول والله الحمد لله رجع للطيبين، حياة الطيب، حياة الكرامة. نعم الطيب لابد يا اخواني يبغى اللي يبي طيب ويبي كرامة يطيع الكريم. تبي كرامة أطيع الكريم، تبي حياتك عز أطيع العزيز. واحد آخر يا إخوان يقول شيطاني أبلشني، أبلش الشيطانة ليش؟ يقول كرهني أمي، كرهني أبوي، كرهني الحياة. نعم الشيطان يبي يكره في كل شيء. لا تسلم نفسك للشياطين أحبابي. واحد من الشباب آخر من الذين إخواني سلم نفسه لأعداء شياطين الجن والإنس، شاف أحد الدعاة يا إخوان، تدري شو قال له؟ قال كلام معناه، قال له يقول ضاقت علي، ضاقت علي الوسيعة، يعني ضاقت عليه الدنيا. وش قال لخوينا؟ يقول قلت له قلت له كده بس، يعني ما لها إلا الله، ما لها إلا الله. تدري شو قال؟ قال سبحانه ما في خيره، سبحانه ما في خيره. أي والله ملخص الملخص للحائرين، للبعيدين عن الله، للفارغين المشغولين بالشهوات. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فروا إلى الله يا شيخ. قال ابن عباس فروا إلى الله بالتوبة والإنابة وترك المعصية وعمل حسن. اللي فروا عن الله وصار لهم، نعيد ونكرر، اللي فروا عن الله وصار لهم، اللي ابتعدوا عن مصدر الراحة وصار لهم. شوف يا إخوان نهاية اللي فروا عن الله، مات في الحمام، هذه نهاية قدام طنش تعش تنتعش قدام في الحمام. شوف يا إخوان مات بإبرة هروين تحت بكت تخان، هذه نهاية الفارغين المشغولين مع الشيطان شياطين الجنس. مات في القذرات. شوف يا إخوان حياة قذر، حياة هم. شفت يا إخوان؟ شوف نعيد ونكرر. شوف يا إحباب حياة يموت يا إخوان. شوف ذبحوا أصدقاه، أي أصدقاه؟ مثل ما تذبح الشاه، تذابحون ترى يا إخوان اللي قاعدون على المسكرات، يذابحون عشان غرشة وسكي، يذابحون عشان زانية قذرة. هذه اللي أنا أبغاه الليلة، شفتوا يذبحون بعض. هذه حياة المنشغلين مع شياطين الجن والإنس اللي سلموا. ها الفارغين، ما في شغل، ما في ذكر، ما في دين، ما في صلاة. هذا وجد متعفن بعد موته نتيجة المخدر، متعفن، حياة عفن لقينا في مخربة، حياة خرابة. شفتوا يا إخوان ليش يا إخوان الدعاة والعلماء قبل ذلك يحذرون من الفراغ، يحذرون من الدشوش، يحذرون من القهاوي والبلاوي. هذه يا إخوان نتائج ناس بلاد الحرمين يموتون عفن في الحمامات، يموتون يا إخوان ليش؟ لما قلت النصيحة، لما في ناس ما تبغى تسمع. شوف يا إخوان متعفن الخبز بيتكم ما يتعفن، تلاحظة تاكله، لكن يا إخوان ليش يتعفن المدمن؟ لأن يا إخواني أهله ما يدرون عنه، يدخل يطلع ما يدرون عنه، إذا نام قال جعله ما يقوم، ما يقعد مع أهله أصلا. والله يا إخوان داخل على واحد في الرياض، ذكرت في مسجد يوم جيت أخلص، قال لي واحد تكفى وقت زور ولد أخوي. قلت طيب بعد الصلاة. المهم طلعنا يا إخوان بيتهم جنب المسجد، صدقوني يا إخوان هذا اللي كلمني عم الولد، حاطه في السطح، صكك على البيبان، صكك عليه. اشوف بعد ما ربطه، ولا يربط للبهائم نعوذ بالله. المسلم مكرم، ناس يا اخوان صكك عليهم البيبان نعوذ بالله. ابوه يقول لي عمه قال بذبحه، ابذبحه اتعبني هالولد، ابذبحه. قال له اخوه ده خلى لي مره، اخر مره، اخر فرصه، كود الله يهديه، نسال الله ان يهديه ويهدي ضال المسلمين. قول امين. والله رقن عليه يا اخوان في السطوح، مسكر عليه، مسكر عليهم، مسكر عليه مسكين. ليش؟ هذه الحياة يا اخوان اللي يقولك طنش تعش تنتعش، هذه الحياة اللي يحرق الروح قبل ما تروح. شوف الحياة، نسأل الله عافية. دخلنا عليهم في دور الملاحظة مساكين، دخلنا عليهم فيها سجون انفرادية وغيرها، مسلسلين عن ربطين ولا يربط للبهايم. هذا المؤسر، هذا المشكلة، السجن، سجن المعاصي، سجن يا اخوان القلوب بعدم معرفة علام الغيوب. والمشكلة مو بسجن الدنيا، المشكلة السجن المؤبد، بكرة في نار تلظى، في نار تلظى، نار الجبار نعوذ بالله من النار. بكرة الله عنده جنة لكن عنده سجن. والله في ناس ينتظرهم سجن الرحمن وإياكم. أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها الإخوان، نحن نريد أن نحيا حياة ترضي الله، نقرب من الله. أحبابي شباب، اثنين إخواني يقولون الشباب جاهم شباب شلة كثيرين، يقول حول مدري، قال لي 18 مدري، يقول اثنين من إخوياهم ماتوا في إحدى المحافظات، ما نبغى نذكر محافظات، جو قال ما ودنا نموت يا مطاوع انتبهونا، ما ودنا نموت مثل ما مات اخويانا، اثنين من اخويانا انتحروا، اثنين من اخويانا انتحروا، يموت اثنين يحيى اخواني 20 ولا 18 واحد. قال انتبهونا انصحونا وجهونا، ما نبي نموت من تحريم مثل ما مات اخويانا اثنين من اخوياهم. هذه اخبار مؤسف ان تقال، وهو الله يا اخواننا. ايها الاحبه، لا نريد الفراق، لا نريد يا اخواني ان يفرغ الانسان مثل ما قال اخوه يعمل قاضي. نعم يروح القهاوي والبلاوي، نعم، ويشرب هذه المعسلات، عسل بالفراوله، طار بعد يطلعون معسل بالسريلاك، العرب جس صغيرين بعد يمكن يطلعون بعد، يمكن معسل للداجين الله يهديهم، معسل للفراغ. نعم فراغ، والذي يعمل يا اخوان يفرغ ويمتلي قلبه يا اخواني بهذه الترهات لا يلوم الا نفسه. نعم يا اخواني، القاضي يعمل فاضي يذهب لجلساء السوء، هنا والفاضي يعمل قاضي يذهب لجلساء السوء، سوي نفسه مثل ما قال اخوي، يعني نسأل الله العافية، دير الجلسة الدجة والهجة، نسأل الله العافية. أيها الإخوان، لا نريد فراغ يقودنا للسفر والضياع، سفر فراغ يقودنا للبعد عن الله جل جلاله. أيها الأحبة، الفراغ نعمة ليس نقمة لمن عرف الله. نعم الفراغ نعمة ليس نقمة لمن عرف الله. قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أشغالك فانصب، أي أتعب نفسك في طاعة الله، التعب في ذكر الله وفي طاعته نعم راحة للقلوب، هو تعب ظاهر يا أخوان، أعمال الطاعة ظاهرها يا إخواني تعب، ولكن باطنها راحة ورحمة وطمأنينة وسكينة، لا تطمئن القلوب إلا بذكره. نعم يا أحبابي، وإلى ربك فارغب، أي ارغب فيما عند الله سبحانه. إنا إلى ربنا راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. نعم يا أحبابي، أساس السعادة أن يمتلي القلب رغبة فيما عند الله من نعيم، ورهبة فيما عنده من الجحيم، وأساس الشقاء خلو القلب في الرغبة فيما عند الله من نعيم، والرهبة فيما عنده من العذاب. لا بد أن نرغب فيما عند الكريم الجليل العظيم. نعم الله عنده كل شيء ويملك كل شيء، ويعدك إذا أطعته بجنة عالية خطوفها دانية، يعدك ووعده صدق، وهو الحق وقوله حق ولقاؤه حق جل جلاله. نعم أحبابي، ويتوعد الله الإنسان إذا ابتعد عنه بنار تلظى لا يصلها إلا إيش؟ لا يصلها إلا الأشقى. يا الله، مسكين ابن آدم إذا ابتعد عن الله في الدنيا شقاء، وغدا أعظم الشقاء، نعوذ بالله أن يطرح في النار. نسأل الله العافية، وأن يشرب الحميم ويطعم الزقوم، نعوذ بالله من الجحيم. أيها الأحبة، أيها الكرام، لا بد أن نحرص على أن نملأ أوقاتنا فيما يقربنا من الله سبحانه. أخي الحبيب، أقرأ آية وانتبه لي، قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومماتي، صح، محياي، يعني حياتنا لله أكيد، من يوم تصبح لين تمسي لله، من يوم تصبح وتمسي في مرضات الله، ولا مع من؟ محياك، أكلك، شربك، روحتك، جيتك لله، لله. نعم هذه هي الحياة، حياة السرور، حياة النور بطاعة العزيز الغفور، هذه الحياة. يا أحباب الكرام، لا بد أن نسأل عن الذين إخواني كانوا قبلنا وملأوا حياتهم بالأعمال الصالحة، كيف كانت حياتهم نعيم، حياتهم راحة. يا أحبتي، من السلف من إخواني 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، 70 سنة يا أخي، ما قدرنا 7 أيام، الله يتوب علينا يا مطوع. مقصرين مقصرين، أنا أعرف مقصرين، لكن نبغى نجتهد. جب جدك واجتهادك في مرضات الله يا أخوان. سئل أو سئل عن ابن عمر رضي الله عنه شلون حياته في بيته، فقيل كان ما بين وضوء وقراءة قرآن رضي الله عنه. يدخل بيته قراءة قرآن وضوء، كذلك مؤانسة الأهل، هذا من الدين تدخل السرور عليهم. سئل عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، سئلت زوجته فاطمة كيف كان حال عمر في البيت، قالت إذا دخل البيت بعد صلاة العشاء ذكر الله حتى تغلبه عيناه فنام. يذكر الله يذكر الله حتى تغلبه عيناه. طبعا بين قوسين بعض الناس يقول يعني ما نآنس أهلنا، لا آنسهم، لكن يا أخوان بذكر الله وطاعته نملأ يا أخوان بيوتنا بهجة وسرور. مع زوجتك أنت مع الله، نفذ أمر الله في زوجتك. شاء الله يبغى منك مع زوجتك، شاء الله يبغى منك مع زوجتك. قال جل وعلا وعاشرهن إيش؟ عاشرهن بالمعروف. هذه الزوجة التي طقيت باب أهلها عاشرها بالمعروف، قربها من الله. نعم القربة نفذ أمر الله فيها، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تؤنسها تدخل السرور عليها، تحترمها تقدرها، تطلب رضا الله بحسن معاملتك معها. الخلق والتخلق مع الزوجات والعيال يفرحون فيك، تفرح زوجتك فيك في عيالك. ما شاء الله بعض الخيرين يدخل تفرح زوجته، تدخل يفرحون عياله. الولد يجي يخم ولد أبوه، البنت تجي تسلم على رأس أبوها وهو يحب رأسها. كان رسول الله إذا دخلت فاطمة قبل رأسها وهي قبلت رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. حياة قبل، حياة سعادة، مو بحياة إخوان الله يرحم الحياة ضجة. ومثل ما قال بعض الناس، ناس في بيوتها ما في إلا مشالخ وجنجال مضارب، نعوذ بالله. يدخل بعض الناس كنا بعبع، كنا مثل ما قالوا واحد من الشياب، كنا نقت معشر رافع الراس ما أدري إيش فيه. سبحان الله. أخي الحبيب أخي المبارك، الله الله، في أن نملأ بيوتنا يا إخواني ذكرا وطاعة. أحبتي قيل لأحد السلف كم تتعب نفسك في الطاعة، قال راحتها أريد. ولذلك قيل لأحد السلف متى يستريح المؤمن، قال إذا خلف جسر جهنم وراء ظهره. الله أكبر. أيها الأحبة أيها الكرام، عقارب الساعة تطاردنا، ولكن أقول الناس اليوم ونحن منهم في مضمار سباق. الناس اليوم في مضمار، خليك معي، سباق في طاعة الواحد الخلاق سبحانه. سابقوه في الطاعة وفي غبار طاير ما ندري من الأول بالأخير. فأخي الحبيب لا يسبك أحد إلى الله، لا يسبك أحد للمسجد، لا يسبك أحد على تكبيرة الإحرام، لا يسبك أحد ببر والديك. خليك قدام. الآن بعض الشيء يقول قدام قدام الهجة والدجة، لا، قدام للدين، قدام للمسجد. صلاة الفجر صلينا الفجر اليوم. هل أخي الحبيب اكتتبت في ركعتي الفجر؟ ناس تكتتب في بنك البلاد، تكتتب. يا أخي انت مهبول تموتك الاكتتاب، الاكتتاب والعالم ترجك. خليك ما تكتتب، غبي غبي مهبول، السهم ما تدرون بالف ريال، العالم كله ترجك. خليك والله يا اخوان مسكين واحد بغى يا اخواني خلونا مجنون ما اكتتب، عشان ما اكتتب. واذا ما اكتتبنا تسأل في قبرك ما عندك اسهم، تسأل في قبرك ما عندك كامري ولا فيكس ار، تسأل في قبرك عن فلتك دوبلكس في جدة ولا مدري وشر ولا جوالك احسن موديل نوكيا. الله ما انت مسأل عنه يا شيخ. تسأل عن ربك، من هو ربك، دينك، نبيك. واللي ما يعرف الله فوق الأرض معرفة توجب محبة وطاعته، لن يعرف تحت الأرض. لا أدري. انتبه انتبه، ضبط علاقتك مع الحي الكريم العظيم سبحانه. اليوم الناس في سباق، اسمعوا ماذا يقول الشاعر. للناس في السبق بعد اليوم مضمار، للناس في السبق بعد اليوم مضمار، والمنتهى جنة لا بد أو نار، والمنتهى جنة لا بد أو نار، الموت حق ولكن لم أزل مرحا، كأن معرفتي بالموت إنكار. الموت حق ولكن لم أزل مرحا، كأن معرفتي بالموت إنكار. إني لأعمر دارا ما لساكنيا، أهل ولا ولد يبقى ولا جار. فبئست الدار للعاصي لخالقه، وهي لمن يتقيه نعمة الدار. ويقول شاعر آخر يصف عابدا خلا بمولاه في ظلام الليل: ولا بد أن نخلو بالله، نعم نخلو بالله، فأحلى وقوف العبد بين يدي ربه عندما يناجيه في الظلم. نعم ذكر الوعيد فطرفه لا يهجع، وجف الرقاد فبان عنه المضجع. لما تيقن صدق ما جاءت به الآيات، صار إلى الإنابة يسرع. فجف الأحبة في محبة ربه، وسما إليه بهمة ما يقلع. كم في الظلام له إذا نام الورى، من زفرة في آثارها يتوجع. كم في الظلام له إذا نام الورى، من زفرة في آثارها يتوجع. ويقول في دعواتي: يا سيدي العين يسعدها دموع رجع. إني فزعت إليك فارحم عبرتي، وإليك من ذل الخطيئة أفرغ. وإليك من ذل الخطيئة أفزع. إني فزعت إليك فارحم عبرتي، وإليك من ذل الخطيئة أفزع. من ذا سواك يجيرني من زلتي، يا من لعزته أذل وأخضع. يا من لعزته أذل وأخضع. فمن علي بتوبة أحيا بها، إني بما اجترمت يداي مروع. إني بما اجترمت يداي مروع. أيها الأحبة، أيها الكرام، لا بد أن نعتذر إلى الله سبحانه. أحبابي دخلنا المسجد، إخواني دخلنا المسجد مذنبين، لا بد أن نخرج من هذا المسجد منيبين إلى الله سبحانه، تائبين. فهذه مجالس التوبة والإنابة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا،

اللهم ثبت مطيعنا على طاعتك ورد شاردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم احينا حياة ترضيك، ونعوذ بك من حياة تبعدنا عنك. لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.